نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب العتق الترجمة الثامنة. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب أم الولد، أي حكم أم الولد، هل يجوز بيعها أو لا يجوز؟ قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها، وفي رواية ربتها، لو أحاديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سأل عن أشراط الساعة، وقلنا أن هذه الأحاديث المعلقة والأثار والموقفات التي يستأنس بها البخاري بتدل على مذهب البخاري، فهو الترجمة أوردها مورد احتمال. قال: باب أم الولد، لم يجزم بالحكم هل يجوز بها أو لا يجوز، هي أم الولد الأمة التي يطأها السيد فتلد له فتسمى أم ولد. بعضهم قال لا يجوز بها، وبعضهم قال إذا مات السيد تصير حرة. وهذا من تفسير هذا الجزء من الحديث: من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها، إنه يكثر يغلب على الناس الجهل، فيكثر بيع أمهات الأولاد، فقد يشتري الولد يعني أمه، فأنت الأمة ربها يعني سيدها. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: حدثني عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة ابن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد ابن أبي وقاص أن يقبض ابنة ابن وليدة زمعة. قال عتبة: إنه ابني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح، أخذ سعد ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه بعبد ابن زمعة. فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه. فقال عبد ابن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي ابن وليدة زمعة، ولد على فراشه. ولد على فراشه يعني أمها التي ولد على فراش وليدة زمعة، فيكون ابن هذا أخي ابن وليدة زمعة، يعني أخو عبد ابن زمعة. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس يعني به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد ابن زمعة، من أجل أنه ولد على فراش أبي. ويفسر ذلك الحديث الآخر أو لعل رواية لهذا الحديث: الولد للفراش وللعاهر، العاهر هو الزاني الحجر، يعني لو امرأة ولدت مثلا وهي متزوجة، فيجي واحد يدعي يقول: لا ده ابنها هذا مني أنا، أنه هو فجر بالمرأة، فالشرع يقول الولد للفراش، الفراش له زوج المرأة، فينسب لزوج المرأة، وإن كانت فجرت يعني به وزنت يعني به وهذا الولد نتيجة للزنا، ولكن للعاهر الحجر يعني ليس له شيء، والولد يكون لزوج هذه المرأة. ونفس السلام لما رأى في شبه يعني بعتبة بن أبي وقاص، يعني قال: احتجب منه يا سودة، يعني بنت زمعة، مما رأى من شبهه بعتبة، وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا على سبيل الاحتياط. فقال: احتجبي منه يا سودة بنت زمعة، مما رأى من شبهه بعتبة، عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص، وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قول: باب أم الولد، أي هل يحكم بعتقها أم لا. أورد في حديثين وليس فيهما ما يفصح بالحكم عنده، لأن البخاري يستدل بأحاديث يعني قد يكون المعنى فيها بعيد، ولكن قد يكون عنده أحاديث أخرى ليست على شرطه يستند يعني إليها أو يتقوى بها. وأظن ذلك لقوة الخلاف في المسألة بين السلف، وإن كان أمر استقر عند الخلف على المنع، حتى وافق في ذلك ابن حزم ومن تبعه من أهل الظاهر على عدم جواز بيعهن، ولم يبق إلا شذوذ يعني أفراد قليلة من العلماء. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها، تقدم موصولا مطولا في كتاب الإيمان بمعناه، وتقدم شرحه هناك مستوفى أن المراد بالرب للسيد أو المالك، وتقدم أنه لا دليل فيه على جواز بيع أم الولد ولا عدمه. ولكن قول من أقوال العلماء في الشروح اللي هو أن يستدل به على عدم جواز بيع أمهات الأولاد. قال النووي: يستدل به إمامان جليلان، أحدهم على جواز بيع أمهات الأولاد، والآخر على منعه. فأما استدل به على الجواز فقال ظاهر قوله ربها أن المراد به سيدها، لأن ولدها من سيدها ينزل منزلة سيدها لمصير مال الإنسان إلى ولده غالبا، لأن الإنسان لو وطأ الأمة ولدت له يكون الولد تبع أبيه يبقى سيد، وأم أمة، فالولد يعني حر والأم أمة، فده يدل على عدم جواز بيعها، لأن تلد الأمة ربها، فده أمر طبيعي أن هو السيد وطأها وولدت ولدا فهو حر يعني أو سيد مثل أبيه، وتكون يعني أمه يعني أمة. فيقول المراد به سيدها أن ولدها من سيدها ينزل مزاد سيدها لمصير مال الإنسان إلى ولده غالبا. وأما من استدل به على المنع فقال لا شك أن الأولاد من الإماء كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبيتكلم عن أشراط الساعة وعهد أصحابه كثيرا، وحديث مسوق للعلامات التي قرب قيام الساعة، فدل على حدوث قدر زائد على مجرد التسري. التسري اللي هو اتخاذ السراية أو السرية، السرية اللي هي الأمة أو ملك اليمين، وسميت سرية لأن كان يسر أمرها عن الزوج غالبا، وبيتباعه طبعا كما يباع أي شيء يعني منقول، فالإنسان بيشتري يعني أمة ومن حقه أن يطأها. قالوا المراد أن الجهل يغلو في آخر الزمان حتى تباع أمهات الأولاد، فيكثر ترداد الأمة في الأيدي حتى يشتريها ولدها وهو لا يدري، فيكون فيه إشارة إلى تحريم بيع أمهات الأولاد، ولكن لغلبة الجهل في آخر الزمان يكثر بيع أمهات الأولاد حتى تقع يعني الأم في ملك ولدها، ولا يخفى تكلف الاستدلال من الطرفين. طبعا الاستدلال الثاني قوي. ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة، وسيأتي شرحه في كتاب الفرائض. وطبعا البخاري لعله استدل يعني بهذا المعنى، لأنه ترجم قال باب أم الولد، وقال قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها. والحديث هنا معلق بصيغة الجزم، ولكنه موجود في الصحيح في كتاب الإيمان كما ذكر. ثم أورد مصنف حديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة، وسيأتي شرحه في كتاب الفرائض. والشاهد منه قول عبد بن زمعة أخي ولد على فراش أبي، وحكم صلى الله عليه وسلم لابن زمعة بأنه أخوه، فإن فيه ثبوت أمية أم الولد، معناها كانت أمة ليست زوجة، ولكن ليس فيه تعرض لحريتها ولا لإرقاقها، إلا أن ابن المنير أجاب أن فيه إشارة إلى حرية أم الولد أنه جعلها فراشا فسوى بينها وبين الزوجة في ذلك. وأفاد الكرماني أنه رأى في بعض النسخ في آخر الباب من الصحف فسمى النبي صلى الله عليه وسلم أم الولد أم ولد زمعة أمة ووليدة، فدل على أنها لم تكن عتيقة، عتيقة يعني حرة أو معتوقة، فعلى هذا فهو ميل منه إلى أنها لا تعتق بموت السيد، وكأنه اختار أحد التأويلين في الحديث الأول، وقد تقدم فيه قال كرماني وبقية كلامه لم تكن عتيقة من هذا الحديث، لكن من يحتج بعتقها في هذه الآية إلا ما ملكت أيمانكم يكون له ذلك حجة. قال كرماني كأنه أشار إلى أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم عبد بن زمعة على قوله أمة أبي ينزل منزلة القول منه صلى الله عليه وسلم وجه الدلالة مما قال أن الخطاب في الآية للمؤمنين، وزمع لم يكن مؤمنا، فلأن هذا كان قبل الإسلام، فلم يكن له ملك يمين، فيكون ما في يده في حكم الأحرار. قال ولعل غرض البخاري أن بعض الحنفية لا يقول إن الولد في الأمة للفراش فلا يلحقونه بالسيد إلا إن أقر به، ويخصون الفراش بالحرة، يعني ولد الفراش إذا كانت زوجة مش أمة يعني. فإذا احتج عليهم بما في هذا الحديث أن ولد الفراش قالوا ما كانت أمة بل كانت حرة، فأشار البخاري إلى رد حجتهم هذه بما ذكره. فالولد الفراش سواء كانت الفراش يعني الزوجة أو أمة وطأها السيد فتسمى أيضا فراشا. وتعلق الأمة بأحاديث أصحها حديثان، أحدها حديث أبي سعيد في سؤالهم عن العزل كما سيأتي في شرحه في كتاب النكاح، أن كانوا يعزلون يعني كانوا يريدون أن يبيعوا الإماء وتشتد عليهم العزوبة، فكانوا يجمعونهم ثم يعزلون يعني القذف خارج الرحم يعني حتى يمكنهم بيع الأمة. ومن تعلق به النسائي في السنن فقال باب ما يستدل به على منع بيع أم الولد، فساق حديث أبي سعيد، ثم ساق حديث عمرو بن حارث الخزاعي كما سيأتي في الوصايا. قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا ولا أما الحديث. فالقول إن ماريا القبطية أم إبراهيم يعني كانت أما، وبعضهم يقول إن هي كانت يعني النفس السلام كان أعتقها فلا يستدل به. وجه الدلالة من حيث أبي سعيد أنهم قالوا إن نصيب سبايا فنحب الأثمان، عايزين يبيعوهم ياخدوا مال، فكيف ترى في العزل؟ وهذا لفظ البخاري كما مضى في باب بيع الرقيق من كتاب البيوع. قال البيهقي لولا أن الاستيلاد يمنع من نقل الملك وإلا لم يكن لعزلهم لأجل محبة الأثمان فائدة. وللنسائي من وجه آخر أن هي لو ولدت له ما يجوزش له بيعها. وللنسائي من وجه آخر عن أبي سعيد فكان منا من يريد أن يتخذ أهلا ومنا من يريد البيع فتراجعنا في العزل. الحديث في رواية مسلم وطلت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل. وفي الاستدلال به نظر إذ لا تلازم بين حملهن وبين استمرار امتناع البيع، فلعلهم أحبوا تعجيل الفداء وأخذ الثمن، فلو حملت المسبية لتأخر بيعها إلى وضعها. وجه الدلالة من حديث عمرو بن حيث أن ماريا أم ولده إبراهيم كانت قد عاشت بعده، فلولا أنها خرجت عن الوصف بالرق لما صح قوله إنه لم يترك أما. وقد ورد الحديث عن عائشة أيضا عند ابن حبان مثله عند مسلم، لكن ليس في ذكر الأما في صحة الاستدلال بذلك وقفة لاحتمال أن يكون نجز عتقها. النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها يعني ما أعتق، لم تعتق بموت النبي صلى الله عليه وسلم، كن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها. وكما يقول الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. أما بقية أحاديث الباب فضعيف، ويعرضها حديث جابر كنا نبيع سرايانا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. وفي لفظ بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. وقول الصحابي كنا نفعل محمول على الرفع على الصحيح، زي كنا نازل والقرآن ينزل فلم ينهنا، يدل على جواز العزل. قال فقلته تقليدا، يقول كنا نفعل محمول على الرفع على الصحيح، وعليه جرى عمل الشيخين في صحيحيهما، يعني نسبة الفعل إلى زمن الوحي لا حكم الرفع. ولم يستند الشافعي في القول بالمنع إلا إلى عمر، فقال قلته تقليدا لعمر. قال بعض أصحابي لأن عمر لما نهى عنه فانتهوا صار إجماعا، يعني فلا عبرة بنذور المخالف يعني بعد ذلك، ولا يتعين معرفة سند الإجماع. قوله أخذ سعد ابن وليدة، سعد برفع التنوين وابن منصوب على المفعولية ويكتب بالألف، فقوله لك يا عبد بن زمع برفع عبد ويجوز نصبه، وكذا ابن وكذا قوله يا سودة بنت زمع. تنبيها أحدهما وقع في نسخة الصغاني هنا، قال أبو عبد الله يعني المصنف سمى النبي صلى الله عليه وسلم أم ولد زمع أمة ووليدة فلم تكن عتيقة لهذا الحديث، ولكن من يحتج بعتقها في الآية إلا ما ملكت أيمانكم يكون ذلك له حجة. الثاني يقول ذكر المزي في الأطراف أن البخاري قال عقب طريق شعيب عن زهري هذه، وقال ليس عن يونس عن زهري، ولم أرى ذلك في شيء من نسخ البخاري. نعم ذكر هذا التعليق في باب غزوة الفتح من كتاب المغازي مقرونا بطريق مالك عن زهري والله أعلم. باب بيع المدبر. المدبر الواحد يقول إذا أنا مت فغلامي حر أو عبدي حر، أنه يفضل يعني ملكه حتى إذا مات فيكون يصير يعني حرا. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبته قال حدثنا عمرو بن دينار أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه. فالرجل هذا كان فقيرا وكان له عبد، وقال لما موت يبقى العبد هذا حر، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى حاجته باع العبد وأعطاه الثمن ينفق منه. قال جابر مات الغلام عام أول. قول باب بيع المدبر أي جواز أو ما حكمه، قد تقدمت هذه الترجمة بعينها في كتاب البيوع، وأورد هنا حديث جابر مختصرا جدا، وقد تقدم شرحه مستوفا هناك. قوله أعتق رجل منا عبدا له، يقول لم يقع واحد منهما مسمى في شيء من طرق البخاري، وقد قدمت في البيوع أنه في رواية مسلم من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجل من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب، فذكر في صحيح مسلم اسم الرجل أو كنيته أبو مذكور والغلام اسمه يعقوب. ففيه التعريف بكل منهما. وله من رواية الليث عن أبي زهير أن الرجل كان من بني عذرة قبيلة يعني، وكان البيهقي من طريق مجاهد عن جابر، فلعله كان من بني عذرة وحالف الأنصار. قوله فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حذف المفعول، وفي رواية أيوب المذكورة فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه، أي الغلام. قوله فاشتراه نعيم بن عبد الله، في رواية ابن المنكدر عن جابر كما مضى في الاستقراض نعيم ابن النحام، ونعيم ابن عبد الله المذكور، والنحام بالنون والحاء المهملة الثقيلة عند الجمهور، وضبطه ابن الكلبي بضم النون وتخفيف الحاء نحام، فعند الجمهور النحام، وبعضهم قال النحام، ومنعه الصغاني وهو لقب نعيم، وظهر رواية أنه لقب أبي قانوي وهو غلط لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة من نعيم انتهى. وكذا قال ابن العربي وعياض وغير واحد، لكن الحديث المذكور من رواية الواقدي وهو ضعيف، وكلمة ضعيف قليل عليه ومتروك، ولا ترد الروايات الصحيحة بمثل هذا، فلعل أبا أيضا كان يقال له النحام، والنحمة بفتح النون وإسكان المهملة اللي هي الحاء الصوت، وقيل السعلة وقيل النحنحة. ونعيم مذكور هو ابن عبد الله ابن أسيد ابن عبد ابن عوف ابن عبيد ابن عويج ابن عدي ابن كعب ابن الأي، وسيد وعبيد وعويج في نسبه مفتوح، أول أسيد وعبيد وعويج في نسبه مفتوح، أول كل منها فراشي عدوي، أسلم قديما قبل عمر فكتب إسلامه وأراد الهجرة، فسأله بني عدي أن يقيم على أي دين شاء، لأنه كان ينفق على أراملهم وأيتامهم ففعل، ثم هاجر عام الحديبية سنة السادسة ومعه 40 من أهل بيته، واستشهد في فتوح الشام زمن أبي بكر أو عمر. وروى الحارث في مسنده بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صالحا، وكان اسمه الذي يعرف به نعيما. قول قال جابر مات الغلام عام أول، يأتي في الأحكام روايات حماد عن عمرو قال سمعت جابرا يقول عبدا خبطيا مات عام أول. زاد مسلم من طريق ابن عيينة عن عمرو في إمارة ابن الزبير، وقد تقدم في باب بيع المدبر من البيوع نقل مذهب العلماء في بيع المدبر، وأن الجواز مطلقا مذهب الشافعي وأهل الحديث، وقد نقله البيهقي في المعرفة عن أكثر الفقهاء. أما بيشبهه بالوصية يعني، كأنه أوصى أن مثلا أنه هو واحد في حياتي قال لما أموت مثلا تلت التركة بتاعتي أخرجوها لدور التحفيظ مثلا، ثم راجع عن هذه الوصية في حياته. فأيضا المدبر أنه قال لو مت فغلامي فلان حر لوجهه، ثم عاد يعني أصابه يضيق مادي مثلا فعاد في الـ فال فال فالأكثر يعني على الايه جواز انه يعود يعني في ايه يعني في مثل هذا هذه الوصيه يعني. يقول قد تقدم في باب بيع المدبر من بيوع نقل مذاهب العلماء في بيع المدبر، وان الجواز مطلقا مذهب الشافعي واهل الحديث، وقد نقله البيهقي في المعرفه عن اكثر الفقهاء، وحكى النووي عن الجمهور مقابله وعن الحنفيه المالكيه ايضا انه عدم الجواز البيع، وتخصيص المنع بمن دبر تدبيرا مطلقا. اما اذا قيده كان يقول ان مت من مرضي هذا ففلان حر، فانه يجوز بيعه لانه كالوصيه فيجوز الرجوع فيها. يعني واحد مريض يقول لو مت من مرضي هذا فغلامي حر، غير انه يكون في عافيه مثلا يقول اذا مت يعني مطلقا في اي وقت يعني فغلامه حر. كأنه يقول إن مت الماضي هذا فلان حر فإنه يجوز بيعه لأنه كالوصية فيجوز الرجوع فيها. وعن أحمد يمتنع بيع المدبر دون المدبر يعني الأمة، وعليه يجوز بيعه إن شرط على المشتري عتقه. وعن ابن سيرين لا يجوز بيعه إلا من نفسه ومال من دقيق العيد إلى تقييد الجواز بالحاجة، فقال من منع بيعه مطلقا كان الحديث حجة عليه، كان الحديث حجة عليه لأن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي. ومن أجازه في بعض الصور فلو أن يقول قلت بالحديث في الصورة التي ورد فيها، فلا يلزمه القول به في غير ذلك من الصور. الرجل كان محتاجا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني باعه من أجل حاجة الرجل، وأجاب من أجازه مطلقا بأن قوله وكان محتاجا لا مدخل له في الحكم، وإنما ذكر لبيان السبب في المبادرة لبيعه ليتبين للسيد جواز البيع، ولولا الحاجة لكان عدم البيع أولى. وأما من ادعى أنه إنما باع خدمته كما تقدمت حكايته في الباب المذكور فقد أجيب عنه بما تقدم، وأنه لا تعارض بين الحديثين، وبأن المخالفين لا يقولون بجواز بيع خدمة المدبر. وقد اتفق الطرق رواية عمرو بن دينار عن جابر أيضا على أن البيع وقع في حياة السيد، إلا ما أخرجه الترمذي من طريق ابن عيينة عنه بلفظ أن رجل من الأنصار دبر غلاما فمات ولم يترك مالا غيره. أن ده زي اللي أوصى مثلا بشيء معين وملوش تركة إلى هذا الشيء، فطبعا بينفذ وصيته في الثلث، والباقي يعني إذا أجاز الورثة يعني تنفذ الوصية وإلا فهو حق الورثة. يقول وقد أعله الشافعي بأنه سمع من ابن عيينة مرارا لم يذكر فيه فمات، أن هذا البيع كان بعد موت السيد. وكذا رواه الأئمة أحمد وإسحاق بن المديني والحميدي وابن أبي شيبة وابن أبي شيبة عن ابن عيينة وجه البيهقي رواية المذكورة بأن أصلا رجل من الأنصار أعتق مملوكه إن حدث به حادث فمات، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه من نعيم. كذا رواه مطر الوراق عن عمرو وابن دينار. قال البيهقي فقوله مات من بقية الشرط أي فمات من ذلك الحدث، وليس إخبارا أن المدبر مات، فحذف من رواية ابن عيينة قوله إن حدث به حدث، فوقع الغلط بسبب ذلك والله أعلم. يقول انتهى. وقد تقدم جواب عما وقع من مثل ذلك في رواية عطاء عن جابر من طريق الشريك عن سلمة بن كهيل في الباب المذكور والله أعلم. فهذا في كتاب البيوع يعني مفصل، ونكتفي بهذا القدر. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم.